إذا كان عند الرجل أربع نساء ثم طلق إحداهن وتزوج بأخرى قبل أن تتم عدة المطلقة، ليس له ذلك، لا يجوز له التزوج حتى تخرج من العدة. إن كانت رجعية لا يجوز له بإجماع المسلمين، لأنها زوجة الرجعية. إن طلقها واحدة أو اثنتين فهي رجعية، ليس له الزواج بالخامسة حتى تخرج هذه من العدة. وإن كان طلاق بائنا ففي خلاف بين أهل العلم، والذي ينبغي ألا يتزوج حتى، هذا هو الصواب، ألا يتزوج حتى تخرج من العدة، حسب لمادة التساهل وسد لذريعة التزوج في عدة أخرى. نعم.